بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم الله يا عم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. حلو يا شيخ حمدي والله. اللهم صل على النبي. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. اظهر يا رجل على حقيقتك بقى. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. الله الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا الله يا فن الله يا شيخ الله الله الله الله الله ولا لن يؤتيهم One night. الله الله الله ايه الجمال ده سبحان الله اكبر الله الله الله يا قران كرر كرر أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه أم Oh. الله الله الله حتى Yeah, you know. يكرمك وأمريك. الله الله كده يا عم كده الله يفتح عليك. وقال اركبوا فيها بسم الله يجراها ومرساها. إن ربي وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها وموسى. إن ربي لغفور رحيم. سبحان الله سبحانه وتعالى. وهي تجري لا لا لا ده انت الدور ده مولود جديد خالص. الله الله حضرة النبي لكامل الآية. حاضر الله أكبر. الله يا عم ما شاء الله. الله يا سيدي. وإن تجري بهم في موج ونادى نوح ابنه وكان في معزي. فكان من الموت. حول ولا قوة إلا بالله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزله. يا الله الله الله الله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال وإن

إن العالمين